على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأن الكلام في قاعدة الإقرار يقع ضمن نقاط. النقطة الأولى واحد مضمون القاعدتين، القاعدة التي تكون قاعدة قولية، قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، والقاعدة الثانية شنو؟ قاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به. إن ضمن القاعدتين لأجل ترابطهم الشديد وقلة البحث في اثنيناتهما واشتراكهم وارتباطهم بالإقرار، لذلك احنا نتحدث في مورد واحد وإن شاء الله ما يحصل تشابه في الفهم وخلق الفهم. مضمون القاعدة هذا النقطة الأولى. أما القاعدة الأولى خلي بين شريطين، إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، فالمقصود منها إن الشخص متى ما اعترف بشيء هو في ضرره وليس في صالحه، فاعترافه يكون حجة عليه ونافذا في حقه وملزما به. فلو فرض أن شخصا قال الدار التي أسكنها أو العباءة التي أنا لابسها الآن هي لفلان، كان هذا الاعتراف حجة عليه وملزما به. وهكذا لو قال إني لم أدفع لزوجتي مهرها وأنا مجهول الذن لها به، كان ذلك الاعتراف حجة عليه. ولا يقال بالبينة على إثبات دعواه بالأمثلة المذكورة، بل يكون ملزما بمضمون اعترافه بلا توقف على شنو؟ بينة أو يمين وما شاكل ذلك. أما لو فرض أن الشخص قال هكذا الدار التي يسكنها أخي أو صديقي أو جيراني هي شنو لغيره. لم يكن ذلك حجة لأنه ليس إقرارا منه على نفسه، بل هو إقرارا في حق الغير، والقاعدة ناظرة إلى الإقرار على الناس دون الإقرار على الغير. نعم، قد نقبل الدعوة المذكورة ولكن لا من باب قل لا إله إلا الله، قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جاءت، بل من باب أنه شخص عادل، فإذا انضم إليه عادل آخر شكل ذلك لنكمل عنوان البينة، فيقبل الحاكم منه ذلك من باب تحقق البينة وليس من باب قاعدة إقرار العقلاء، ومن خلال هذا اتضح مقصود من كلمة على ومن كلمة جائز، إن المقصود من كلمة على الإشارة إلى كيف تفسرها على الإشارة إلى كون مضمون الشهادة، مضمون مو شهادة، الاعتراف، الاعتراف شهادة اشتباه، في ضرره وغير صالحه في مقابل الشهادة التي في مقابل الإقرار الذي في صالح نفسه، حيث يعبر عنه بأحسن بالله بالله، ويطاق إقرار العاقل لنفسه نقاط. وأما كلمة ناسب جائز فلا يقصد منها تم بل يؤخذ منها. أحسن. فلا يؤخذ منها الإباحة. كالجواب المستعمل في قولنا شرب الماء جائز، بل يؤخذ منها الجواز بمعنى النفوذ والإمضاء والإجزام والتسجيل. أي إقرار العاقل على نفسه ماض عليه ونافذ في حقه. وملزم وحج عليه. وملزم به وحج عليه. وملزم به وحج عليه. هذا كله بالنسبة إلى القاعدة الأولى. وأما القاعدة الثانية هي اللي بها خطأها القاعدة الثانية، أي من ملك شيئا ملك الإقرار به فالمقصود منها إن كل شخص إذا كان مخولا بشيء بحيث كان من حقه إيقاعه وإيجاده فمتى ما أخبر عن تحققه كان إخباره حجة بلا حاجة إلى بينة ونحوها، فالزوج مثلا مخول بطلاق زوجته وله الحق الكامل في ذلك، فلو أخبر يوما بأن زوجتي قد طلقتها طلاقا صحيحا كان ذلك منه مقبولا ولا يقال له أثبت ذلك بالبينة، وإذا فرض أن شخص وابتلتا شخصا آخر شخصا في أن يطلق زوجته. وأخبر الوكيل بعد فترة بأني قد طلقت الزوجة في يوم كذا بحضور جماعة من المؤمنين، وبلا ذلك منه، ولم يطالب بالبينة، وهكذا لو قيل لشخص أنت وكيلي في بيع داري بمقدار كذا، فجاء الوكيل بعد فترة وأخبر بأني قد بعت الدار بكذا، قبل ذلك منه بلا مطالبة بالبينة، ومن خلال هذا يتضح المقصود من مفردات القاعدة. مفردات يعني شنو المفردات؟ يعني الكلمات وحدة وحدة، بالكلمة مفردة مقصودنا. المقصود من كلمات ملك شيئا ليس عبارة عن ملكيتان المعينان، وإنما المقصود أن من كان له الحق في تصرف معين، يعني الشيء نايعا الحق في التصرف المعين، كما واتضح. والمقصود كما واتضح والمقصود من كلمة ملك الإقرار به أن إخباره منه حجة ونافع، فملك فكلمة ملك الثانية يراد بها شنو؟ النفوذ، والحجية وكلمة الإقرار يراد بها إقرار ملك الإقرار به، الإخبار إقرار ما هو معنى ذلك، أي كان إخباره نافذا وحجة، إذن كلمة ملك المقرر القاعدة مرتين يراد بها المرة الأولى غير المعنى في المرة الثانية. فملك الأولى يراد بها ثبوت الحق في التقرب، بينما ملك الثانية يراد بها النفوذ والحجية. وكلتا الكلمتين تشتركان في أنه لا يفقد من الملكية فيهما مولانا مولانا، بل لا يفقد من الملكية فيهما الملكية الاعتبارية. بل يفقد ما ذكرناه تكرار، اي ذكر ما عندي شيء. فملك الاولى يراد بها ثبوت الحق التفرع، وملك الثانية يراد بها النفوذ والحجية. واتضع من خلال هذا ايضا ان كلمة الاقرار بالقاعدة الثانية يراد بها معنى يغاير معنى الإقرار في القاعدة الأولى. ففي القاعدة الأولى يراد من الإقرار سنونا يراد من الإقرار الاعتراف، بينما في القاعدة الثانية يراد من الإقرار كل إنسان أحسن ما شاء الله الإقرار. طبعا من الأشياء هذا وانتفتوا لذلك يعني ولو شنو اخبار لا يتضمن شنو ما يخالف جيد ما يتضمن اعتراف واقرار اخر هذول الاخبار عادي كان يخبر بخلاف الاقرار في القاعده الاولى قصد منه الاقرار ماذا الاعتراف على اي حال. هذا كله بالنسبه الى مضمون القاعده. الان ننتقل الى النقطه الثانيه رقم 2 قاعده واحده او قاعدتان. من خلال ما ذكرنا اتضحت ان ما نسبه الشيخ الأنصاري في رسالته الملحقة في آخر المكان. المؤلف بطن رسالة في قاعدة من ملك، من ملك شيئا ملك الأسرار. هذه الجملة خليها شنو بين شريطة من أول لحظة راح أقول أجاهل بين شريطة ومن خلال ما ذكرناها الصرف إنما نسبه الشيخ الأنصاري من بعد الشيخ الأنصاري تحت الشريط والآخر الجملة أغلق الشريط أغلق الشريط أن ما نسبه الشيخ الأنصاري في رسالته إلى آخره إلى بعضها تعبير الشريف إلى بعضه إلى بعضه من أن تلك القاعدتين متحدتان وإحداهما عين الأخرى أو أن القاعدة الأولى مستند ومجرى علما للثانية إن تلك هاتين الدعويين اللتين نسبهما الشيخ الأعظم إلى بعضين واضحة التأمل فإنه على البيان الذي ذكرناه في مضمون القاعدتين تجلى أنهما قاعدتان متغايرتان ومدلول الأولى يغير مدلول الثاني ولا ربط لواحدة بالأخرى فإن الأولى تقول من اعترف على نفسه بشيء ألزم به بينما الثانية تقول من كان له الحق في تفرط معين متى ما أخبر عن تحققه قبل ذلك منه وهذا المضمون لا علاقة له بالمضمون الأول من بعد ولا من قرب أجل قد تلتقي القاعدتان ها في مورد واحد. كما انهما قد تفترقا. مثال الاجتماع في مورد واحد ما لو اخبر شخص بأني قد أوقفت داري على الفقراء إن ذلك مورد للقاعدة الأولى حيث انه اعتراف بعدم جواز بيعها بعد ذلك ونحوها. ومورد في القاعدة الثانية باعتبار ان المالك للدار ضغط حقا في وقتها. وما دام له الحق في التصرف المذكور فيقبل اخباره عن ذلك التفرق الذي له الحق في إقامته. ومثال الاخبار ومثال مورد الذي يختص بالقاعدة الأولى ما لو اعترف الشخص بأني أسلفت مال فلانين أو تركته أو خفضته أو شنو، فإن ذلك مورد في القاعدة الأولى. كما هو واضح وليس موردا للقاعدة الثانية، إذ ليس من حقه مولانا قولوا يا شنو التصرف المعين بالإتلاف أو السرقة. ليقبل إخباره عن تحقق ومثال المورد المختار بالقاعدة الثانية ما لو أخبر الوكيل بأني قد بعت الدار أو طلقت الزوجة فإنه مورد للقاعدة الثانية كما هو. وليس موردا وليس موردا وليس موردا ساعدني لا اله الا الله للقاعده الاولى اذ ليس ذلك من الوكيل اقرارا شنو في غرر نفسه بل هو اخبار عن قضية لا ترتبط به اذن لو نظرنا الى مفهوم القاعدتين كانت النسبة بينهما يتبع تغاير بينما لو نظرنا الى موردهما كانت النسبة هي العموم شنو من وجه كما هو الحال الحال في كلمة العالم والشاعر فإنهما متغايرتان مفهوما وبينهما العموم من وجه من حيث الصدق والمورد هكذا ينبغي ان يقال وليس كما نسبه الشيخ الاعظم الى شنو بعض النقطة الثالثة غد إن شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد محمد النقطة الثالثة مدرك القاعدتين الكلام يقع تارة بالنسبة إلى مدرك القاعدة الأولى أي إقرار العقلاء على أنفسهم جائز وأخرى بالنسبة إلى القاعدة الثانية أي من ملك شيئا ملك الإقرار به أما بالنسبة إلى القاعدة الأولى فقد يستدل عليها بالأدلة الأربعة أما الكتاب الكريم وكقوله تعالى أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا. قال عمران 81 وقوله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم التوبة 102 وقوله تعالى وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى الأعراف 172 وقوله تعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم النساء 135 وقد تمسك بالآيات الكريمة المذكورة بعض الفقهاء من قبيل السيد القنساري قدس سره في كتابه المعروف بجامع المدارس في مبحث الإقراء حينما وصل ببيان مدرسي حجية الإقراء أخذ يستشهد بالآيات المذكورة بالآيات الكريمة المذكورة عليكم السلام ورحمة الله. هذا بالنسبة إلى الكتاب الكريم. دليل احلام في هذه الايات التقوى شنو؟ اجانا فرد واحد غير متقي فرد واحد كثر في اجانا وغير متقي قال يا جماعه الافلام يطلبني كذا متقي فهذا شلون نثبت حجيته؟ نشعر بالوجدان حجيته كما تقول لكن تحول به توجيه الفني شلون؟ التوجيه الفني زين. واما السنه الشريفه استدل بالحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وآله إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، وسائل الشيعة باب ثلاثة من أبواب الإقرار، حديث اثنين، وأما العقل أنا الذي سامع جائز ما سامع حجي، أنا الذي سامع من أول ما درست إلى يومنا هذا إقرار العقلاء على العقل. أمس أنت ما كنت، هو جائز هو أحسين فيها شنو معنى جائز وشلون وإقرار شنو وروف زين. وأما العقل فيمكن تقريب الاستدلال به بأن العاقل لا يقدم على اعتراف بشيء يضره، ولا يكذب كذبا يستلزم تضرره، وإلا لم يكن عاقلا. ها عقل عقل يسمى جحلو عقل، هذا الشيء هو سيد الخمسان يستدل بعنوان عقل. وإلا لم يكن، وبكلمة أخرى متى ما فرضنا شهادة العاقل بشيء يستلزم تضرره حصل لنا القطع بمن؟ بحقانية المضمون المقر به، ويكون إقراره حجة من باب كمية حصول القطع بصدقه في إقراره. وفي الحقيقة يكون الدليل الثاني بحجية الإقرار هو هو حصول القطع بحقانية المضمون المقر به، والتعبير عن ذلك ب بحكم العقل. لعله لا يخلو عن مسامحته. والامر سهل بعد وضوح المقصود. وفي كل اقرار قاعد نقول هالشيء، لكنه دليل حجيته شنو؟ مر الايات، مرة السنة الشريفة، مرة شنو؟ حكم العقل على قصور الإثبات، تشحن زادت أربعة أسئلة. زين. وأما الإجماع فتحققه في المسألة واضح، ولا نحتمل وجود فقيه يتردد شنو؟ في حجية الإقرار. هذا بعد ما يحتاج فحص، اكو موارد ما تحتاج فحص، انت وغمض عيونك تقول المسألة والله بها إجماع مثل هذا القدر، يعني تحتمل حتى ربع فقيه يقول على ان الاقرار ليس بحج مهدي، هذا مو فقيه. انا يبعد بعض اللي يخالف، اقول لنا اماكن مخالف، انما الكلام تحرر حجيته شنو شلون، ماكو واحد يقول ليس بحجه، لكن ليش حجه؟ نريد نقول ليش حجه؟ هذا الذي دليل العقل، حكم العقل كنا حضرنا عنه وكذا، فهذا واحد لا بأس، هذا مثلا وهكذا بقت مذاك تشوف شلون. هذه مدارك أربعة لتوجيه قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جاهز. ذن جاهز معناه شنو؟ عند ذن نافذ حجة ملزم به وإلى ماضي. هذه من الأول مدارك أربعة لتوجيه حجية القاعدة الأولى، قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جاهز. و كلها لا تخلو من مناقشة، أما بالنسبة إلى الآيات الكريمة فالمهم منها الآية الرابعة، وأما الآيات الأول فأجنبية عن المطلوب، فالأولى مثلا ناظر إلى مسألة أخذ الإقرار بالعبودية والعمل بالعهد وذلك أجنبي عن مسألة الإقرار على النفس بمال ونحوه. بل ذلك قضية خاصة بموردها ولا ربط لها بما نريد. وهكذا الآية الثانية فإنها ناظرة إلى الاعتراف بالذنوب، والثالثة فإنها ناظرة إلى الاعتراف بالربوبية، فلست بربك. وكل ذلك خاص بمورده ولا رب له بمقامنا. والمهم هو الآية الرابعة حيث تدل على أن المفروض بالمؤمن أن يشهد ولو كانت الشهادة في ضرره، ولا يكتمها وإلا كان آثما قلبه، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فإنه قد يستفاد من المضمون المذكور أن الشهادة على النفس حجة، وإلا كان ترغيب في الإدلاء بالشهادة ولو على النفس شنو؟ لغوا وبلا فائدة. فنفس الترغيب بالشهادة ولو على النفس دليل على حجيتها ولزوم الأخذ بمضمونها كي لا تلزم اللغوية. في الترغيب في أدائها تسلم الدليلات الثانية يقول إذا ثابت أصبر السبب. هذا بالنسبة للآيات الأولية، بالنسبة للآيات الأولى والثانية والثالثة هيك شيء. بس اللي يقول لا، ذات إقرار في مورد خاص، يعني إقرار بمن؟ قربه وشو ربه؟ والله أنت يكون اضطر بالربوبية، يعني إذا أجانا دليل يكون اضطرون بالربوبية، فبصراحة حج، فشو ربط يقول على أن الإقرار بالمال حج؟ أكثر ما يدل على أن الإقرار بالربوبية حجة وناقض ضعيف. أما تتعدى إلى الهارف ما نربها مورد خام شو لربه يكون تعترف بالذنب وفجر. هذا أكثر ما يدل على مطلوبية الاعتراف بالذنب وأنه حجة. لكن شلون تتعدى إلى الاعتراف بمن؟ بالمال بالدار بالكتاب وتقول إذا هو شنو حجة إذا هذا ما نربط على هذا. فأقول جميع الآيات إحنا ذكرها ما نربط. نقول شنو؟ كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. على ولو على أنفسكم. أيش تفسر؟ ولو على شهداء ولو على أنفسكم. يعني إيش ولو على نفسك؟ والإشهاد الشهادة على ما هي عبارة عن النقابة. يا رب العالمين. طب العلم عند الله. والله العالم. هذا وبالإنسان المناقشة في دلالة الآية المذكورة أيضا باعتبار أنها ناظرة إلى صورة ثبوت كون الشيء حقا وكأنها تريد أن تقول كل ما ثبت كونه حقا فلا بد من الشهادة به ولو كان موجبا لتبرر الشاهد. وعليه فلا بد في المرحلة الأولى من إثبات كون الشيء حقا وآنذاك تكون الشهادة عليه واجبة وحجة. وإذا اتضع هذا فنقول إذا جاءنا شخص معترفا بأن الدار التي يسكنها ليست له، فإن جزمنا بذلك وحصل للحاكم القطع كان إقراره حجة من باب حصول القطع بكون الدار ليست له بل غيره. وإنما المشكلة لو لم يحصل القطع بذلك واحتمل اشتباهه، واحتملنا اشتباهه، واحتمال اشتباهه ترى موجود، فإنه آنذاك لا نجزم بكون مضمون الإقرار حقا، لتشمله الآية الكريمة وبكلمة أخرى الآية الكريمة تدل على أن كل ما كان حقا تلزم الشهادة به، وهذا أمر مسلم، وإلا لما كان حق حقا. وإنما الكلام في أن كل ما يشهد به فيما إذا كان في ضرر الشاهد بعد ما بعد الشريط الثاني هو حق، هؤلاء والآية الكريمة لا تدل على ذلك، أي لا تدل أن كل ما شهد به فهو حق فيما إذا كان على النفس، بل تدل على العكس، بل تدل على العكس، وأما ما كان حقا يلزم الشهادة به، لا أن ما يشهد به هو حق فيما إذا كان في ضرر الشهادة. هاي نكتة لطيفة هذا بالنسبة إلى الآية الكريمة. وأما بالنسبة إلى الحديث الشريف، فقد تقرر ذكره في الكتب الفقهية، وسمعناه وقرأناه في الروضة البهية وغيرها منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لا يوجد أي عين أو أثر للحديث المذكور حتى في كتب العامة الحديثية، ولأجل هذا قال الشيخ الحر العاملي عند ذكره للحديث المذكور في الباب الثلاثة من أبواب شنو الإقرار، حديث اثنين روى جملة من علمائنا في كتبهم الاستدلالية عن النبي صلى الله عليه وآله إقرار القبر على التسجيل. إن هذا يدل على أن صاحب الوسائل لم يعثر على مدرك للحديث المذكور سوى تناقل العلماء له، أجل ذكره ابن أبي جمهور الأحسائي في كتابه عوالم الآلي، بشكل مرسل عن النبي صلى الله عليه وآله، كما أشار إلى ذلك الشيخ النوري في كتابه مستدرك الوسائل جزء 13 صفحة 369، وأما في غير الكتاب المذكور إذا تكون بعد باب ثلاثة من أبواب بيع الحيوان، حديث ثلاثة إذا تبين أكثر. وأما في غير الكتاب المذكور فلا وجود للحديث، ويبقى شيء واحد يدعم الحديث وهو شنو؟ شكرا. تفسير القرآن الكريم. السيرة هي دليل واحد وهو الشهرة المحققة بين بين شنو؟ الكفار. ولكن الشهرة المذكورة يمكن المناقشة في جابريتها ببيان غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل وسلم. ها؟ إيه؟ ما تكون شنو جابر؟ اللهم صل على محمد.